يا عيون قلبي عيون قلبي كيف بدنا لمحة بصر هالعمر واللي بحب ما بينلام يا عيون قلبي عيون قلبي كيف بدنا لمحة بصر هالعمر واللي بحب ما بينلام هالكون صار صغير خدني حبيبي طير على عالم تاني كن كله غرام مقسوم أنا كيف بعرف يا سندي إنك مغروم دقت قلبك لبلدي ولا مقسوم أنا كيف بعرف يا سندي إنك مغروم حبك مش مفهوم لا حبك مش مفهوم Yeah. كتير ما في طايرة على وإلا وقع بكير خليك على الأرض لك على كتير.